يقول سبق لي واعتمرت وهذه المرة وهذه المرة جئت إلى الحج ونويت بالعمرة أن أتمتع إلى الحج. إن كان يقصد عمرة سابقة فهذه لا يتمتع بها إلى الحج، وإنما العمرة التي يتمتع بها الحج هي العمرة التي يقدمها بين يدي حجه، هذه يكون متمتع بها الحج. أما عمرة سابقة لا تدخل في التمتع بالحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.